الخلق كلهم أنت مستجير. Yeah. نورين من كاملة لا الله سنوب دارين والضوء مولاي أسلي وسلم لدائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب وجه الرجاء غير مراكد لديك وجه الحساب خير منفرد مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصل ربي على الهدي وشيعتي وصديما لطيب يديني قد نشرا مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبين الفرد والمرسوم واعتصموا بالله واعتصموا بالله وانتصروا مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابدا صلاه وان معها واشرفها يعطر كالمري يا نسري العطير مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معبوخة بعب المسك لا في يد من طيبها رجل رضاني ينتشر مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مو مل نك ني نه مو مل نك ني غودغي نه غودغي كي لا برد بي ماتي نه كي لا برد بي ماتي مو تومبي لول نه مو تومبي لول ليلة العروبة يا ليلة العروبة حل الدر في رجب حل الدر في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفهم ثم المنادي ينادي مسمع الفهم تنبهوا أن نور الختم ليلكم يا تنبهوا أن نور الختم ليلكم قد حل في خيمة من أثر الخيم قد حل في خيمة من أثر القيم أن عطروا بخروا خير البخور وعف يا أن عطروا بخروا خير البخور وعف ليش السجادات تكريما على القسم ليش السجادات تكريما على القسم قال الملائكة قال الملائكة أبواب السماء فتحت أبواب السماء فتحت كذا الجنان ونور الشمس في العظم كذا الجنان ونور الشمس في العظم بالمتوم بين اللول نعم بالمتوم بين اللول قدك أجمع نعم قدك أجمع نتاي نتاي صلى الله محمد يا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نيوتي امينته نيوتي امينته نيغودي تايغي ني موي غودي تايغي بني احد ني بني احد مي كين موي كين كانا كانا يالا يالا بو يام ديسيم كارو ني بو يام ديسيم كانا محمد محمد ني اساني ني اساني متخلصنيني متخلصنيني ني داغليكو محمد ني داغليلكو محمد اجوما اجوما ني داغليلكو ني داغليلكو ادم ادم واو واو بيسو اجوما ني بيسو اجوما تاسو جيب ني ساسو جيب تلكو يالا سوس تلكو يالا سوس تاو نياريل تاو نياريل mu rocci faru chamanga bindi ci hawa te ko ci wetam ne seral ko ci wetam mu yad hawa sumi al awa li annaha khuliqat khuliqat min hayyin taw ñettel ba ne taw ñettel ba mu lek garab ga taw ñettel ba yalla wacce ko محمد نك ني محمد نك ليرغا غودي اجوما كيلاكو يالا اندي سي ندايام امينتو موي غودي تايغي kon ne kon lepp luñ fi jang lepp luñ fi jang ñaan ko fi yalla ñaan ko fi yalla yalla ko yalla nangu yalla ko yalla nangu ci barke borom guddigi ci barke borom guddigi muy muhammad muy muhammad waxna barki demb ni ne waxna barki demb ni ko xamni boko magale yalla magal nako ko xamni boko magale yalla magal nako soko magalu yalla magal nako soko magalu yalla magal nako soko terele yalla terel nako soko terele yalla terel nako soko terelu yalla terel nako soko terelu yalla terel nako soko tagge yalla tag nako soko tagge yalla tag nako soko tagul yalla tag nako soko tagul yalla tag nako bo amé chance nak bo amé chance nak and ca and ca ñu fay la ca ñu fay la war nga sant yalla war nga sant yalla وإنك لعلى خلق عظيم نا وإنك لعلى خلق عظيم أنا تجبك وجنك فيتم نا تجبك وجنما نكويش فيتم لسامع وق لسامع وق نروم سنا المصطفى نروم سنا المصطفى بعدما أتى بعدما أتى سناءٌ سناءٌ من الهادي من الهادي عليه جميل عليه جميل كما وإنك كما وإنك على خلق عظيم لعلى خلق عظيم تجمن تحصلون نا تجمن تحصلون واو واو إن الله إن الله وملائكته وملائكته يصلون على النبي يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وصلوا عليه وعي وسلموا تسليما وسلموا تسليما واي ترانغ من نباسل واي ترانغ من نباسل إن الله نا إن الله وملائكته وملائكته يصلون على النبي يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وصلوا عليه ومتم من ومتم يصلون على النبي يصلون على النبي ماي تهوجي من واب إن الله نا إن الله يصلي يصلي من خبرم من خبرم جملة جا جملة جا وملائكته ديواي وملائكته ديواي منها منها غني يصلون نيومي غني يصلون نيومي على النبي على النبي نامي متعد أخبرك كن يا الذين آمنوا كن يا الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما تسليما واو واو مقل من نفاس مقل من نفاس ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا ورفعنا لك ذكرك لك ذكرك كجل شيو كجل شيو ولا متد لا يوم محمد ولا متد لا يوم محمد كما تد من يلا كما تد من يلا تبول ولا شيو محمد تبول ولا شيو محمد نعو ما تدك نعو ما تدك ورفعنا لا ورفعنا لك ذكرك لك ذكرك لا أذكر لا لا أذكر إلا وتذكر معي إلا وتذكر معي أشهد أن لا إله إلا الله لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله كن لا كن وحدك يلا وحدك يلا بدي أتدنغ بدي أتدنغ بدي مغل بدي مغل بدي أتد بدي أتد يلا كجك يلا كجك تكن دك شباب تكن دك شباب كن سانغ بابو لي كن سانغ بابو يلا يونيكو يلا يونيكو مير مني كمان دب مير مني كمان دب دب ñepp nitek nitek jinnek jinnek tu tu wama arsalnaka nawama arsalnaka illa rahmatan lil alamin lil alamin lil mu'minina ne waxul lil mu'minina monde bi yeb muhammad yow muhammad yoninala yoninala yermande ngay yermande koko xewle ne koko xewle waw bu xewle ne bu xewle ñepp xamni xewle na ñepp xamnu wa zaman والشهر وضعي وصور وضعي ربيع ربيع في ربيع في ربيع في ربيع في ربيع يقول لنا لسان الحال منه لا يقول لنا لسان الحال منه وقول الحق يعذب للسميع وقول الحق يعذب للسميع فوجهي فوجهي والزمان والزمان والشهر وضعي وصور وضعي ربيع ربيع في ربيع في ربيع في ربيع في ربيع يا لسان حال محمد يا انا لسان حال محمد واخنا واخنا كي واخ بكات تا واخ بكات مو داقلم مو داقلم سي جيمي سي جيمي اكوت اكوت تا takay deg ne takay deg ak kay deglu ak kay deglu dal hal bi lum wax ne lisanul hal bi lum wax fa wajji sama jëm man muhammad wa samanu wati wa samanu wati ak jamono jima juddo ak jamono jima juddo rabi'a lolila lolila fi rabi'a fi rabi'a ci lolli ci lolli fi rabi'a fi rabi'a ci lolli ci lolli muy lafun muy lafun wala shurun wala shurun murattabun murattabun jamono ñew gi taret la ne taret la wer wi taret la taret la bes ba taret la bes ba taret la wax bobu la sa mam jël nak ne wax bobu la sa mam jël nak manama manama ni wa amun ni wa amin wa a لدوبي صرف وخير ففي تقسيم إن جوا سجوني واو نه واو وعام نه وعام دقل موضوع ثم شهر ثم يوم أتى فيه الهدى قرن القرون سرور مدلل تعام في سرور مدلل تويروا في سرور مدلل تبسب لفن ونشرون مرتبون بكل رفن ونشرون معكسون بكل رفن ونشرون مشوشون وعام ثم شهر ثم يوم أتى فيه الهدى قرن القرون سرور في سرورين وعامن أتم محمد جدو ثم شهر تبويروا ثم يوم تبسب أتا ببدكنا فيه كأتما فيه تبويروا فيه تبسب كدك قرن القرون سنغو سنغي مي أطف بيان ndegul khabar de ne andegul khabar de sururun nak degla mu delu ci atma fi sururin ci mbeg mu delu ci werwa fi sururin mbeg muy mbeg ci besba mu delu ci besba wa aidun tamay fet jo xamni doona ayadul uyoni mu ngi ci kaw fetu biñu fetu ci aduna fetu giddu muhammad alhaji malik neela fet yeb mo ci gëna kowe awa motax ne motax de melantani sax ñing ni muhammad xewle yeb nañu ni muhammad xewle yaram yi yek nako jawuji yek nako nit ñi yek nañu ko sama am ni nak na seen xol sedd yeen ñi am chance ñi teral muhammad yalla teral ko ba nopp maggal ko ñi diko teral gaandi ci teral way santal lula cey fek wa mawliduhu bi sharafun wa khirun takat fa in jaa sujooni ta'zimi nana fi ta'zimi wa mawliduhu jiddu muhammad sharafun teranga wa khirun ak tebnga ak tanef bi dang ci jiddu muhammad mu ci jiddu muhammad takat li gëna gatt fa in jaa sujooni faju aajo aduna al akhirah الاخره في التعظيم ميغي سي ماغال محمد بسم بوبله في التعظيم مونغ سي ماغال محمد بسم بوبله فون كوفي توك نيغني اجوم فاجونا اجوم فاجونا الله جماليكو الله جماليكو كوساجون دمو لا فاجو وفا اساجون لا تفاجو دوكر محمد دوكر محمد دو غاموسي دو غام دو نيو تياو دو نيو تياو نيو تي خيوول جي دو نيو تي خيوول جي مالكو واخ يا مالكو كوفي نيو ساجو فاجونا داما ن كوفي نيو ساجو فاجونا في التعظيم إن جاءوا سجوني دينا نافا في التعظيم إن جاءوا سجوني دينا دينا لاي دينا لاي دينا خلو دينا خلو دينا سنت يالا دينا سنت يالا كتي يالا بولي لا كتي يالا بولي لا سنتل يالا سنتل يالا فإن جاءوا سجوني واي فإن جاءوا سجوني واي فجوك آدي يب فجوك آدي يب أفير يب أفير يب التعظيم في التعظيم من كما قال محمد من كما قال محمد لوكو دغل نيلوكو دغل واخو محمد واخو محمد موني موني مقتلتا مقتلتا حبي حبي بقلب احد بقلب احد لا وحرم الله الا وحرم الله جسده جسده من النار من النار بيب قلب خمني بيب قلب خمني فخر كفخر كما تفعلنا كمان محمد كما تفعلنا كمان محمد يا رب ام قلب يا رب ام قلب ارامنا سفر ارامنا سفر كو سوبل دوكو ماغال واي ني سيرن دي ني كو سوبل دوكو ماغال ko soppul do taxajuk ko soppul do dula taxajuk ko soppul do son ni jëm ci mom ko soppul do son ni jëm ci mom ko soppul do top sa bax serign ci mom ne ko soppul do do top tawaxu serign tawaxu serign ci koka ci koka nga top ci tawaxu serign alhamdulillah rabbil alamin nak neelen alhamdulillah rabbil alamin waxal len ko way alhamdulillah rabbil alamin ne waxat len ko way waxal len ko way way ne waxat len ko alhamdulillah rabbil alamin فتبارك الله يا فتبارك الله يالنا يالا نانغول نو نانغول لين يالنا يالا نانغول نو نانغول لين تنك ني تنك ومن محبتي ومن محبتي نصر سنتي نصر سنتي والذب عن شريعتي والذب عن شريعتي والاقتداء بسيرتي والاقتداء بسيرتي صب محمد يا صب محمد تانغ بانينا تانغ بانينا موي